العقليه الجبريه ها؟ نعم أدلة عقلية. قال لو قلنا بأن العبد يكن باختياره فلازم من هذا الثلاث خالقين والخالق واحد سبحانه، العبد يخلق فعله والله يخلق العبد، هذا الخالق. إيه يعني لو قلنا الإنسان مختار، لو قلنا إن الإنسان مختار لازم أن يكون في ملك الله عز وجل ها ما لا يريده، لأنه يكون مستقل. وهذا إذا كانوا يجاوبون من القدرية، هذا صحيح كلامهم في الرد على القدرية. فإذا بماذا نرد عليهم في الأدلة النقلية والعقلية؟ نعم نعم كيف ذلك؟ لأن إذا قلت أن الإنسان مفجور نعم على عمله أي فمعنى ذلك أن طاعة الرسل ما فيها رد عليه أي يعني أن إرسال الرسل لا تقوم به الحجة لأن القدر لا يزال موجودا حتى بعد إرسال الرسل. وقد نفى الله عز وجل الحجة بعد إرسال الرسل، فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو كان الإنسان مجبرا لقال يا رب وما لا تفيدنا الرسل. نعم هذا دليل. نعم لو قلنا بالإجبار لا لا تقول لو قلنا، نريد أدلة. لا ما هو تعليل دليل عقل يعني. لا لا ما بعد وصلنا عقل. نعم لا هذا في الرد عليه. لا نريد إثبات حجتهم، مو هذا اللي احنا نريد. أحسنتم. أنا إذن هات اللي عندك. صح. وكذلك قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. طيب بماذا نرد عليهم بالأدلة العقلية؟ نعم وانه يكون يعني ان هذا سواء لما كان هناك فرق بين المطيع والعاصي. نعم ولكان من العدل والمجازة هذا ان يعاقب هذا ولكان لطعن في حمله الله عز وجل. نعم كذا سمعتم الان. يقول لو قلنا بكلامهم هذا وان الانسان مجبر على العمل لم يكن هناك فرق بين المطيع والعاصي، ولم يسحق المطيع الثواب ولا العاصي العقاب. نعم مع أنهم كل منهم يستحق جزاء عمله، وهناك فرق يعلم بالضرورة بين الأشياء التي يفعلها الإنسان باختياره والأشياء التي يفعلها مجبرا عليها. فواحد مثلا يقول السيارة وجاء على الجدار وصدمها باختياره، واحد غصب عليه انفلتت من السيارة وعجز عن قيادتها، بينه فرق ولا لا؟ ها؟ وبين واحد ينزل من الدرج باختياره درجة درجة، واحد دفعه شخص من أعلى حتى إيش؟ حتى إيش؟ لا ما تكسر، تكسر ما مشي، لا حتى تدحرج. فبينهما فرق ولا لا؟ كلنا يعلم ذلك. وكلنا يعرف أيضا أن الإنسان يذهب ويجي ويقوم ويقعد ويصلي ويصوم ويزكي ويدع هذه الأشياء باختياره، ما يرى أن أحد أجبره. نعم نعم لأنهم هم لا يعفون عما نساء إليه لو صفع أو خاطئ. نعم كطلب حق. نعم ولا حجة القدر ما رضى. أي نعم كذلك هم أيضا ما يقولون بهذا. لو أن واحدا منهم